مكملين معكم مستمعينا وبفقرتنا القادمة راديو. ونبدأ بالعناوين. انتشال حكم العدالة مستمعينا، مهما تعددت وسائل الاتصال الحديثة بيبقى للراديو مكانته الخاصة، مثل مكان الراديو رفيق السهرات وإله ركنه الخاص بالبيت. رح نرجع نحييه من رفوف الذاكرة ببرنامجنا راديو. اسمعونا على أمواج طرطوس مع ندى وغرام. مستمعينا، كل شيء بهالدنيا له سر، هيك غرام؟ أكيد. في فضول دائما لنعرف الأسرار، دائما إذا بدهم يجذبوك لموضوع معين بيكتبوا لك الأسرار الخفية التي لا تعرفوها عن فلان، واللي بدي يجذبك لشيء معين بيقول لك بدي أحكي لك شيء، بس أكيد سر بده يكون بين له بير، بيقول له سرك سرك كبير. في كرامة مستمعينا، لكل إنسان أسراره الخاصة يلي بيغلق عليها وما بيرغب لأحد أنه يعرفها بيوم من الأيام، لكن بتمر أيام وبتمر ظروف وأحداث، بيرغب ندى أحيانا بأنه يتحدث عن ما يجول بداخله من مخاوف، من أسرار تكون خاصة، لكن نحن لازم نكون بصراحة يعني حذرين من التحدث عما يجول في داخلنا لأي شخص، يعني لازم يكون في أمانة. ما بعرف، كانوا يقولوا إذا أنت ما قدرت حملت سرك ليش تطلب من الآخرين يحتفظوا فيه؟ هالكلام صحيح، لكن ما بيخلى الأمر أنه أحيانا بيلجأ الإنسان لشخص معين حتى يعني من باب الفضفضة يعني. تمام. أي أكيد، أو أحيانا يمكن بيلجأ عن قصد، وأحيانا بيسهى وممكن يعني تطلع معه كلمات هيك تبوح بسر معين هو مخبأ. صحيح. كل واحد عنده سر جوا منه ومداري من حقيقة ومداريها عن أقرب الناس لي، وانت أقرب حد لي يا حبيبي. لو علي كنت أقول لك بس خايف، أيوة خايف، وعملي السر. أعزائي المستمعين، بمعناه العام يشير إلى كل ما هو مخفي عن رؤية الأشخاص، فهو كامن في داخل شخصية الإنسان ولا يمكن أن يراه أحد إذا لم يفصح هو بنفسه عما يدور بها، حيث أن الأسرار هي التي تعبر عن أفكارنا الداخلية ومشاعرنا وأحاسيسنا المختلفة، سواء كانت تشوبها الفرح أو الحزن أو كره أو غيرها من المشاعر البشرية. لهيك ندى أحيانا منقول أنه ممكن تكون فترة آنية، يعني أحيانا إذا حدا بيعبر عن مشاعره شو ما كانت، سواء كره، غضب، حزن، سرور، بحالة معينة، يعني ممكن الشخص الآخر يعني مثل ما بقوله أنه يمسكها عليه، أو مثلا يعني يوم من الأيام يعني مثل ما مسك. بيقولوا لذلك لا تفضفضوا كثيرا فلا تعلموا متى يبوح المنصتون. تماما. أحيانا غرام في البعض بقصد بيأتملوكي على أسرار هي بالفعل بيقني بيهولولها، بس وقت تسمعيها بتحسي أنه هي أسرار تافهة وبسيطة وصغيرة، يمكن مشان يجتذبوا منك أسرارك الكبيرة والعميقة. صحيح. ما توقعوا بهالفخ. سر بحياتك أنا، سر بحياتي يسكن حدا بقلبي من يوم القلب يسكن. سر حياتك أنا وسر حياتك. كشف المرء سره حماقة وكشف سر الآخرين خيانة. يعني كتير هلا ممكن اللي عم بسمعونا حكمة معينة أو قول معين يوقفوا عنده أنه عن جد أنا ما لازم مثلا أحكي هالموضوع لفلان، أو أنه ممكن يوم من الأيام يعني هلأ هو الأمانة يعني بيقولوا أنه يجب أن من ائتمن أن لا يخون. صحيح. بالنهاية صح الإنسان لازم يحتفظ بسره لحاله. يعني بيقول أحد حكماء العرب: إذا أخبرت أحدا سرا فقد أهديته سهما قد يرميك به يوما. لكن ما بيخلى الأمر ندى أنه ممكن الواحد يكون يعني يفضفض مثل ما عم تقولي، يكون في إنسان أمين. هلأ وفي سر رح نقوله للمستمعين ما حد رح يعرفه. يقول علماء النفس أن متوسط الوقت الذي يمكن للمرأة أن تحتفظ فيه بسر هو 47 ساعة و15 دقيقة. بالضبط ندى، لأنه صادقة وشفافة. يعني هذا أنا بحس ما بيه زيادة الموضوع. ما في عنك سر مخبى، أنت أول وحدة بحبة. شو هالسر اللي بعينيك؟ لون عيونك عيني ربا، لون عيونك عيني ربا. ما في عنك سر مخبى، انت اول بنت بحبها. شو هالسحر؟ كلمة سر بالضبط ندى يعني مثلا تستخدم مو بس لحفظ مثلا موضوع معين أباح فيه إنسان لشخص تاني. السر بتستخدم له معاني كتيرة. يعني مثلا بيقولوا سر الطبخة تكون كذا كذا، بيقولوا سر النجاح هو غرام. كلمة جاذبة، هي جاذبة صحيح. يمكن من كتر الإنسان منه فضولي تماما، يعني بيحب يعرف أسرار أو ما وراء الأشياء. حتى بيقولوا مثلا عيونة فيها سر بعيونة. قدي في أغاني عن هيك موضوع ندى. شو هالسر بعينيك؟ شو هالسر بعينيك؟ عم بيقربني ليك. شو هالسر بعينيك؟ عم بيقربني ليك. أنا لو غني لك ليل نهار ليل نهار، ولعيونك لحنا شعار لحنا شعار. يعني كتير مثل ما قلنا أنه تستخدم كلمة السر، يعني بيقولوا أنه تعلم أين تجد المعلومات المفيدة وكيف تستخدمها، فهذا سر النجاح. طبعا هاي لألبرت أينشتاين. رحلفك بالغصن يا عصفور، بالورق بالفي بالنبعات، بالزيح جناحك بريشة نور، بالمرجحك مع زرقة النسمات. رحلفك بالغصن يا عصفور، بالورق بالفي بالنبعات، بنزيح جناحك بريشة نور بالمرجحك مع زرقة النسمة. من الأساليب اللي بيتبعوها بعض الأشخاص اللي بيبوحوا بأسرار غرام أنهم يحلفوا للمستمع أنه يبقى هذا الموضوع وما يجيبوا سيرة لحدا وأنه ما يجيبوا سيرة لحدا وكل فترة بيرجعوا بيحلفوا أنت قلت لفلان أو أنت قلت لفلان. هلأ أنه لو يختصروا على حالهم الطريق وما يبوحوا فيه بالأصل بيكون أهوان. ندى كمان أنا ما بشوف هون المشكلة, بشوف أنه بيحلفوا ما يجيب سيرة لحدا وأنه ما حدا بيعرف غيره بيتفاجأ التاني أنه في ثلاثة أربعة بيعرفوا غيره. مستمعينا بالنهاية بالفعل يعني يفضل إنه الإنسان يعني يحتفظ بمعلوماته بموضوع اللي بده إياه مثلاً أو بسره, خلينا نقول بنفسه. في بيت شعر جميل جداً بيقول إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق, إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. حلوي بإيدك سلم على الحلوين. مع الجميلة جدا بدنا نختم لقائنا معكم مستمعينا, كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت من استوديو أمواج طرطوس, ندى حرفوش وغرام يونس. حلوي بإيدك ومستمعينا, والشكر لفريق العمل رافقنا بمشوارنا اليوم, كان معنا على الصوت نادين الشاعر, برد الهاتف ميساء سلمان, بالهندسة الإذاعية ولاء سليمان, وبالإخراج وسام صارم. على السطح على الحيطان. عود الآن مستمعينا لاستوديو أمواج اف ام بلادي. على البسط على الأنصان على كل شيء خزق على المقعد الأزرق.